الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وسيدنا وقرة عيننا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال الإمام الحافظ محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. بيغمري خوا عائشة فرمي رضي الله تعالى عنها، بيغمري خوا صلاة والسلام خوا إلى سربي بم رستان دفا الرايوا، بم دعايانا دفا الرايوا. اللهم الكلمات لي رمى بس في وشنية بس في رستية، كلمة بمعنى شجدة بمعنى رستجدة بمعنى وششدة. قال ربي ارجعون، أفرمي قال: كلا إنها كلمة. ربي ارجعون جملة، فرمي إنها كلمة، كلمة يعني إنها كلام، يعني رستة يعني وشة. ابن مالك الألفية كيف فرمي شي: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد يقصد، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد يقولون الكلمة ويريدون بها شيء الكلام، كما هنا: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار. فرورد قال فنات بي أقرم لا فتنة آقر، يعني فنات بي أقرم لا لا لفتنة يكسرك يشيب وسزاي أغريد وزخ. وعذاب النار فناشد بي أقرم لا هر فتنة يك هر شتيك برا وسزاي أغريد وزخ منبا. ومن شر الغنى فرورد قال فنات بي أقرم لا خرابي دولمندي، خرابي دولمندي شيء شري دولمندي في شيء شانازية خالك يشانا لود برزية في زلية خلق بسوكو كمو بچوك زانينا خلق بنو كرو خزمت كاري خو زانينا بيدوا بيتو بسر خلق وهات بو يخوا بيداوي هاي بابي ركاتو الله اگر من لو خلق باشتر نبم خوا معلوم كيف من نيدا ديار من لو خلق باشتر بو يخوا بمني اداو با زوريك لو خلقي لو خلقي نداو اروا شانازي كردن سركشي كردن نبخشي نوي لريخوا بخشي نوي لسربيتشي اخوا هم امانه بالجير شر الغينا وهاو شي وكاني. والفقري، الفقري وبنات بيقلم للشر هجاري، شر هجاري بريتي لنا شكري كردن، شر هجاري بريتي لسبرنا قرتن، شر هجاري بريتي لبروان ابن بقزا وقدر، شر هجاري بريتي لبيوم يدي بوي خالو محنته وناراحت يدريكا كبراسي هجاري مينتي بلايا بوي توزت الأروينة سرشي سر حديثي: اللهم إني أعوذ بك أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. أنا بقول لبرسيتي برسيتي درنجامي هجارية برسيتي لهجاري ودروس به. من شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ونفرمي حديثك حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. وطمان أبي داود خوي دواوة للتخفيف يحذف إحدى واويه لبر تخفيف يكي لدواوكي دسريتها يا لا أبري. وعن زياد بن علاقة، لا زياد كري إلى قوى، عن عمه وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قطبي كوري مالكي ثعلبي الذبياني كواتم ماميكي مامي زياد كوري علاقية با كسري عينك علاقة بعكس علاقة كبيوندية بفتحية قلت كرت بعلاقة لن علاقة لن علاقة بيوانية بس علاقة طبيعي شيء وزماني كردية أهوه شكي كردو تكردي أهوه شكي كرد كهتل علاقة طواب لو در شو شيكي عربي ببا كردي خلق صدك الله علاقة بيوانية خنيو تو يعني لا علاقة لي به وعربي قصينا كردو أقلوا عربي وتي لا علاقة لي الله غلط بس كابلو كردي قصاك الله علاقة بيوانية علاقة بيوني وكاد يسبوته كردي كواته وشكل عربي تدس شوى أفرمي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أغمري إخوات صلى الله عليه وسلم خالي السربية دي فرمو طبعا أم صحابي لجيانا ميها توا ألان برسياري أوشتاني لبي أغمري إخوات كردو عليه الصلاة والسلام كوا نيزانيوا لا آيتكاني قرآن أو آيتاني قرآن كزانيارين ولباري معناكي وتفسيركي و برسالة في غمر إخوة كردو عليه الصلاة والسلام زانا كان من فين باشني قرآن كتاب علم لسرك زويدة بندري حرمة لبالعلم لبكور ريزي علم بيان باشا كتاب لسرك زويدة ننريت لسرك زويدة ننريت يا بيخان لسر يكي لجي قرآن كان لسري يا لكوشتاني دابنين وكو تقدير حرمة يقو بو علم أفرمي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أغمري خواتي فرمو عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق فرد قال بنات بي أقرم لا منكرات الأخلاق يعني من الأخلاق المنكرة أو أخلاقانك منكر خرابا منكر خرابا جنن باشا اگر بين بو منكر خراب يا جن خمان الله كم اخلاق جنا يعني جن كبر يا ردا او اشتا جن او اشتا باشا او اشتا باكا كي امبر يا ردا بريتي لا شرع اخوا هرشتي لا شرع اخوا منكر بو منكر هرشتي كيش لا شرع اخوا منكر بو منكرني واضحة وهروها عرفكيش عقلكيش أقل لقل شرع تيق نجيرة دي سانة وطواني بلاي منكرة عيبون اشتقنا وخلق دابو نريتيا كيا منكر وخرابة أقل شي حرام جنية حرام جنية بلا لبروي عرفا جوانية هر أم دعاء قريتوا أعوذ بك من منكرات الأخلاق خويا هر روش تيق منكر يعني يقول لك سيك بناو بازار الربكا وقولوا برجب اخوا هسه ايام كان منكرة نخير منكراتي اخلاقك منكرنيه بلا ما قر هاتو كسيه كردين بويناشو او كاربكا نقنجاو ابو او كاتا منكر ابيت منكر اخلاق ابيت منكر اخلاق لري عرفه لري دابو نريتاو آية شرع دجي أما تاني شرع نهات ودجي أما بيت بل أم هاني شي داوة بوشي بو المروءة وهاني داوة بوشي بو المروءة يعني كسايتي مروفاتي أشتاني كسايتي إنسانة باريزي تتي بي باريزة وكوشون ريقري كردو لخوارمي مروءة يعني شخصية شكان لنا أشتاني كسايتي أشكان وكوبونا قران بناو بازارة بشورتيا كوا شورتيا كوا نسيا شاركي بابل نسيا شاركي يستقران بس يشاركي وحرام حرام نية مكروه مكروه يجنية بلام أقنجي بأمشي وازا بو كسي كبوي ناشي بونا ما مصايكي آينينا ودار بونمونا بونمونا لم ولاتي خومان باسكم لم ولاتاني خومان باسكم ونا وزيري صلاة داريكي برس بس يشاركي وبناو بازار الربكة ناشت ناقون جيت منكرة منكرة. المهم أصلي منكر بتمان شيئا ما أنكره الشرع أو الشرع عن منكر أو أصلا. أما أشتكي كثيرج للروي عقله ويا للروي داب النريتة وكلام منكر أو سا أو برقي أو تاني شيء به أو برقي أو تاني كراهتي به أو برقي أو تاني كراهتي به. أعوذ بك بل من منكرات الأخلاق والأعمال وهرك الدويق منكرة خويا بنات في أجرم. ألين ما بس لمنكرات أخلاق الأعمال الباطنة ومنكرات أعمال الأعمال الظاهرة. وبالضبط أخلاق خوي أصلي أخلاق لشي وهاتوا. كتابي كي نظرة النعيم قلت ما شايكا لمجلدي يا كميا كدوبشا كان مجلدي كي زورة عادة يعني مجلد لبرناغم فلان كتاب إسنه الزلام يجي فلان كتاب ولا مجلدة يعني باش زوري وكتاب باش مخندوس بس راسي نازم شان مجلدة بلا مزورة شان مجلدة كي زورة دوبشا. صفات مستحبة صفات قبيحة وصفاتي جوان وصفاتي خراب. لا كم مجلد يديت السر باسي أخلاقه برك خوش باسي أخلاقك ديدي إسلام بو أخلاق أجر بقرينه بوي استفادة إلي أدكن أخلاق خوي شيا أخلاق بريتيل الصفة راسخة في النفس صفتك لنفس الرقي داكتاو كواتا كسيك بونمونا كسيك رجع إيماني برزيته الله أو مليوني للريخوة. أما حتى الديناري أبخشيته خمان الله ينقيره كابشيت برام رجع إيماني برزيته مليوني أبخشيته بمكسا أدري سخي صفة أخلاقي سخاوة أدري تباليوه نعم بو صفة راسخني ما تمان أخلاق جيها صفة راسخة صفة يكالي يعني رقي داكتو بو نمنا كسي اقا ناسي زور حالا شيء زور توريا اوه خمان الله درزي كي بيابك اتاقي هميشا دائما فولة خلق واد الله الرجي لما لسي اقا حرشي توري دا كان تورو نابي اي ام كسا وصفك لي بحليم كسي كي نرمونيانو هي من وصفناك لي شكو يكجار خوي قرت بلام أم كسر جار يكو دجار هروا حلمو نرمونيانو خوي قرت نيتوا يعني سيتريك لسر خوي كنترول كرتور النبي هو تواني وصفي كي بأخلاقي حلم بلا حليمة نرمونيانا هي منا لسر خوي كواتا أخلاق أويا صفة أو هيئة راسخة في النفس هيئتك الراسخة الرقيدة وكتاو لنفسي كسكيا با آساني بآساني بأساني بويديت بأساني بويديت بوي أخلاق وتخلق دي سانو جواز أخلاق وتخلق يعني بونا أو كسيك خويا قريشتينك يا خويا قريشتينك جوري ولا جوركان أخلاق هو تخلقي بيلا بونا كسيك ما خوي بقريت وتورن به هو التصبرة صبرني التصبرة يعني خوبة خوا بيكرنك صبرت به يا عمري خواش فرمي عليه الصلاة والسلام ومن يتصبر يصبره الله وفرمي إنما الحلم بالتحلم وإنما الصبر بالتصبر حلم بشيء بوي خود كي تحليم هول دي تقالاب كي تيبكوشي بلا دبيبة حليم بلي من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وبنات بيقرم لا أو هوا وآرزواني كشين كمنكر آية أو منا بو تبعيضة يا بيانية طبعا بو أو كانت الديارة بو تبعيضة يعني أو أخلاقاني كمنكر أخلاق إشمانية جوانا أو أعمالاني كمنكر أعمال إشمانية جوانا وانيا بلان بو أهواء بو أهواء ديسان وهر ديسان هوا ما نيت شاك بي محل خلافة هني قلنا بيانية يعني همو هوايا قبيح ومنكرة همو هوا آلزجي والهم للراسية وانية أكري هوا وآلزو يقها بي لقل دقيق شرعي يقب قريته يعني شردي مش هوا وآلزو شي بي منكر بيت بو أمش ديسان وكو أخلاق وأعمال وايا هني جار المنكرة هني جار المنكرني رونا إن شاء الله رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن شكل وعن شكل وعن شكل ابن حميد بيش يبرو مسر شكلي كري حميد ابن القيم رحمه الله تعالى أفرمي ابن القيم رحمه الله تعالى أفرمي أصول المعاصي كلها أصول المعاصي كلها بنماي سربيتشيكان هرهميان كبارها وصغارها يا كبارها وصغارها بو معاصيكا أقريتوا وكل وكاجوت من كلها جرامن بو أصلكا أصول لبري مرفوع عليه أصول المعاصي كلها كبارها لرجران ونبوش بو معصيتك كبارها وصغارها ثلاثة بريتيلا شي بريتيلا سيشن تعلق القلب بغير الله بن ميتا وانا كان بريتيلا سيشن بيوزبوني ضلوا بغير اخوة تبارك وتعالى وطاعة القوة الغضبية او هي زتوريي لجاني انسانها يا مروف ملي بوكتشكاو غرياليبكا مروف ملي بوكتشكاو غرياليبكا والقوة الشهوانية وأروها أو هي ذا الشهوانية لإنسانها يا إنسان غرياليبكا أأمس يشتا بريتيا لابن مايس همو تاوانا كان يا كم شيبو أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة وتسيشتا يا كم تعلق القلب بغير الله تعالى ضل بيوزي بغير أخواه دو وطاعة القوة الغضبية أو توانا توريي لجاني إنسانها يا بجويبكي يعني هركا إنسان هلشو بشوية دميو تورب بشوية دميو خو خوار نوي نبي تور خوار نوي نبي دان بخو دا قرتني نبي سي والقوة الشهوانية تواني شهوة آرزويك كالجاني هيا حزي آفرتان وشهوة چون بو آفرتان بجويكاو بدميو بروا حزي كرد نامه بوام آفرتك بني ريبو ينيريو چاتي لقل او كبكا لقل يأيكاو تلفون يبو او كبكا لقل يأيكاو علاقي لقل فلانا فلانية دروس بكا دروسي اكا كالناخا ودي بوي دزنا خاطر روي دزنا خاطر روي كواتل ليرو بوتان رنو بو او سيتوانا چيو چيا وثمان بيوزبوني ضل بغير اخوة بيوزبوني ضل بغير اخوة واصلخي شيئا شركة وانيا دوم وثمان طاعة القوة الغضبية سان تهربوا بريتيلة شيئكا ظلمكا كوات الشرك والظلم اي سيام طاعة القوة الشهوانية بريتيلة الفواحش فاحشة بريتيلة فاحشة دو هايش دي ان شاء الله الدعاء كان في غمري خواهي صلى الله عليه وسلم فنا اقري لمعنى فنا اقري لمعنى هربي لآياتي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون هرسيك يعني كوكر دوا شركك قتلك كظلمك لقلت يا زيناك كفاحشك أمس يعني شهريك يكان باني أو كيتريانا كان غزالي رحمه الله تعالى أفرمي اعلم أن الإنسان قد اصطحب في خلقته وتركيبه أربع شوائب إنسان لو خلقتي خواخ القاندويتي لجاني إنسانا تشوار قردو خوشي داناوا فلذلك اجتمع عليه أربعة أنواع من الأوصاف بوية تشوار صفتي تيدا كوبوتوا وهي الصفات السبوعية والبهيمية والشيطانية والربانية بريتيلا الصفات درندا يكان السبوعية أجلي درندا للسبوع هنا كيني يعني أجلي درندا صفات درندا يكان والبهيمية صفات أجلي كان والشيطانية صفات الشيطان يكان والربانية صفات أخويا كان فهو من حيث سلط عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع من العداوة والبغضاء والتهجم على الناس بالضرب والشتم كاتيا كواتو ريزالا ببسارية شيئكا كردوي أجل درندكانك کردوی اجل درندکانک لا دوجمنایتی و پلامردان و توری و هیرش بردن و یتر بلیدان به بجویندان به امش برتی لصفات اجل درنده اگر جهانتو شهوی بسر زالبو شهوی بسر زالبو او ذکردوی اجلان انجام ده لچلیسی لهلپی لحرص لپلامردان بو پرکردنوی شهوت و آرزوکانی خوی. ومن حيث انه في نفسه امر رباني كما قال تعالى قل الروح من امر ربي بل الروح لفرماني خوايا فانه يدعي لنفسه الربوبية ويحب الاستيلاء والاستعلاء بلي والاستبداد بالأمور كلها والتفرد بالرياسة والانسلال عن العبودية والتواضع ويشتهي الاطلاع على العلوم كلها بل يدعي لنفسه العلوم والمعرفة والإحاطة بحقائق الأمور ويفرح إذا نسب إلى العلم ويحزن إذا نسب إلى الجهل والإحاطة بجميع الحقائق والاستيلاء بالقهر على جميع الخلائق من أوصاف الربوبية وفي الإنسان حرص على ذلك بكورتيا كي ألا إنسان شيت يدايا حزكا تناخوي لبوارك السركوي تناخوي لبوارك بنجي ورابك يشري و حزكا خوي بخاون بلو بايبي خوي دم سبيبي لو بيناوش ملي أما كاشكيني ملي أوا كاشكيني ومن والله بينيوما صالح وشاكي وان بيني وعجيب سيرو سمرة بس لبر كرسي و پلو پايا و دم سپيتي و اوهي كخوي دم سپي و گوره بي پاشقولي لما كداو پاشقولي لما كداو ملي اوه كي شکاندو ملي اوه كي پراندو غيبتي اما كي كردو يا خيانتي لما كي كردو يا اوه كسقي پيا كردو ايشي كي پيا سپاردو كاري كي پيا داو خيانتي لما كردو پاشقولي كي لجيره وليا داو بو حب الرياسة حب التفرد لبر خوشوستي رياسة و تفرد و خوبش الزاني يعني ادعايا واك لهمو علمي كزاني لهمو بوارك سردركا لهمو مسالي قسيتياكا اقل بيت تبالي علم جاهلي جبه ضلي بيا خوشا بي بيت تبالي جاهلي شوا بينا خوشا اما همو لو صفاتانيه كوا غزالي باسيكا رحمه الله تعالى ام صفاتانيه جاقر سير بكي صفات يكي شيطانين بوي غزالية فرمي رحمه الله تعالى ومن حيث يختص من البهائم بالتمييز مع مشاركته لها في الغضب والشهوة حصلت فيه شيطانية فصار شريرا يستعمل التمييز في استنباط وجوه الشر ويتوصل إلى الأغراض بالمكر والحيلة والخداع ويذر الشر في معرض الخير وهذه أخلاق الشياطين وكل إنسان فيه شو من هذه الأصول الأربعة همو كسي قرديك لم شوار جواريت يداي همو كسي قردي لم شوار جواريت يداي وبو يخوين موا قسيه زور قورو قرنقا براسي و اگر بيتان كرا برون كتابك بكامل بخوين نوا او كتاب شاكا لكتابي أو كتابيك ابن الجوزي رحمه الله اختصاري كلها علوم الدين وابن قدامة رحمه الله هذا اختصاري أو أي شيء كرد هو ابن الجوزي كرد مختصر منهاج القاصدين زور كتابيكي بسودة بو تسكية زور كتابيكي نازالة براسي أصولي نفسي خطت بي أناسيني بيت الله لكيوه شيطان بودي أو كتابة كان ابن القيم بو تسكي كتابي زور قورو قران كتابة كان ابنه بالدنيا بو تسكي زور قورو قرنقن بلي أفرمي وعن شكل ابن حميد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي تاك وتايكي شكلي قري حميدي عبسي لا بني عبسة ابن السكنة فرمي هو من رهتي حذيفة ابن اليمان لقوم كي حذيفة قري يمانة خلقي كوفية بخاري إلى أدب المفردة حديثي لي ودقيرتوا لقل أبو داود وترمذي ونسائية أفرمي بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام كبيموت دعايا كم فير بك فرمي قل بل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي خوايا بنات في أقرم لا خرابي قيم يعني اشتيك ببيسم خرابي بيستنم يعني اشتيك ببيسم توبي الرازي نبي توبي تولي توربي أو يعني شر سمعي وشر بصري وبنات بيقرم خوايا لخرابي بينين مشتيك ببينم توبي ناخوش بي ومن شر لساني وبنات بيقرم لا شر زبان مشتيك بلم توبي ناخوش ناخوش بي توبي الرازي نبي ومن شر قلبي وبنات بيقرم لا شر ظلم حقد ورقو يا عقيدة خراب لم يشمها به بنات بيقلم ومن شر مني ومن شر مني لرواتكي أم رواتي أبو داود رواتكي تلمذيذة فرمي يعني الفرجة يعني دامين بنات بيقلم لشر دامين هنا اكتشرين لا لتشي وهاتوا لألين مني لا المنية وهاتو يعني مردن يعني لا من شر الموت شر الموت يعني شيء بقولنا بشوازك ناشرين بمبري بلام الله أعلم فرجك صحيح تلا يعني بنات بيقلم للشر دامينم وكوتمان بنماي تاوانا كان سيبا شلق زكير من القيمة باس ما نكريك كان شيء بريتبو لا شهوتي قواي شهوتي هي زي شهوت كاليجان إنسان هي إنسان قرى يليب كات أوش بريتلا لفرج خويا بنات بيرم للشر يفرجم يعني برم الدمي وسلم لفاحشه ولا داين بي سي ولا داين بي سي ودربك هم دعاء زور جرين قبل ما لم رجع بتابتي كزينه وخلافه كاري زوربو بلن اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني بدويا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وفرميت حديثك حسنا وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص بيغمري خواد دي فرمو عليه الصلاة والسلام برود قال بنات بي أقرم لبرص برص يعني برص بريتيا لا سبيعيك لبيسي إنسانة دركة خلقي منطقي خمان شو بيعلن؟ ها؟ بعزي بيعلن خلقي خمان بعزيش أصلاكي بياضة بياضة عربية كيها كردي خمان شكوشكاري كردو سرو قلاكي شكاندوا كردوتي با بعزي كردوتي با بعزي لغل أوي بو زمانة كي خوي أشياء لغل زمانة كي خوي قنجاوة يعني سبيبونوا ها برد قال فرمي أخرج يدك من جيبك تخرج بيضاء من غير سوء يعني شيء يعني برص يعني من غير برص يعني سبي أويت وببي أوي بلاكي بلا سبيت يا كي هي نور روناكية خوايا بنات فيهم لبرص تهزت يا كيشن برص يا كس غير بازيبون شيء تلي فيهم بكردي بلاكي أفرين تكم بلاكي شيء فيهم بلاكيشي بيدلن وابزا منطقي او واي بيدلن او او لا اما هني ايرا بازيبوني بيدلن بازيبوني من البرص والجنون وبرود قال بنات بيقلم لا لوي عقلم لسرخوي نميني والجذام جذام بريتيلا نخوشيك زورجر لسر اندا مكان ادا پاشان همو لاشی پی و بیای خواه تا و که همو لاشی اخوا خواه پنامنده گری خواه پنات پیکرم لگری و گری جذام نخوشی کی معدیه بکردی نخوشی معدی یعنی چی؟ گوازراوا نخوشی کی گوازراوا لکسی کو بو کسی کی تر گوازریتو آیا ل اسلام نخوشی گوازریتو لبرو باسکه تی دانی لکات قسکه مهات مسری ویلی کن لشونی خو ان شاء الله تعالی اش مسری یا حزی کن لباس سی ول اسقام دی مسری ان شاء الله تعالی قسیل سرکم وبنات فيهم لجوزام وقري وسيئ الأسقام كفرمي سيئ الأسقام يعني الأسقام السيئة يعني الأسقام السيئة يعني أو نخوش يعني كخراب بناي نقل لبرورد قال بلي الأسقام ببي أوي بلي سيء نخوشي خراب خواهي بنات فيهم لنخوشي ببي خرابك وهي نوتا بو لبروي هن يق نخوشي خير بو إنساني أقر شي همو نخوشي إن شاء الله خير بو إنساني مسلمان تايكا هلماتيكا او جور نخوشي سكو اسانه تا اوانيكا بسر انسان دين ان شاء الله اجرو پاداشتو بلا برزين بو انساني مسلمان بو پیغمبر خوي صلى الله عليه وسلم پناي نقل لبرورد قال حتى لا اصلي نخوشي بلكو فرمي نخوشي خراب بو يكاتي اما اما اما هيك يكلم معنا كان يحدث له درسكاني سرتا ام كتاب اخوان من كتاب مبسم رياض الصالحين مبسم كتاب الدعوات بشي دعوات هيك الحديث كان شيبو فرمو يستحب الجوامع من الدعاء بيغمر اخويا صلى الله عليه وسلم حزل دعائي جامع بو ويكاتي دعاءات كرم الله اخويا بنات بيغم لا فيروس كورونا والله اخويا بنات بيغم لا نخوشي خلاف يصير سرطاني غرتوا كورونا غرتوا ايدزي غرتوا سيلي غرتوا هرشي نخوشي خلاف يا غرتوا بيغمر اخويا صلى الله عليه وسلم حزل دعائي كشغير بو دعائي جامع بو واضحه بويا دائما دعوی اول خواهی پرودگار بکن دعوی خیر لخواب کن همو من لوانی روشگار یک من بسر حتی به حز من آوات یک من بو مرز یک من بو اوتپیت من خواهی فلان شد من بنصیب کی حزیش من کردو یا اوت من خواهی فلان شد اگر خیر بنصیب منی کی حز من کردو خواهی دیگوره خیری جیتی یعنی هر بی که نصیب من لدل منو بز نمانو ایره آودن بیجینی اوت من خواهی خیر که تنصیب من